بشر ولا حاجة في ملامحك تشبه للقمر. مرسيين ملايكة ولا فيك من البشر ولا حاجة في ملامحك تشبه للقمر. جيت الدنيا ازاي خدتني معاك.